سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى عدد من الأسئلة من أحد المستمعين يسأل عن قول الله ينتقم منك. مرسل ميم عين ميم يسأل عن كفارة الإفطار في رمضان دون عذر. مرسلة تسأل عن كشف الوجه عند طبيب الأسنان. مستمع يسأل عن مسألة رضاعة من جدته لأمه. ميم نون من الكويت تسأل عن أنها نذرت نذرين فكيف توفي بهما. حاء عين يا سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن أنه خلع الإحرام للوضوء فهل عليه شيء. حسن طلحة من اليمن يشاهد أخطاء على بعض الناس ولا يستطيع النصح، ويذكر أنه تزوج امرأة من الريف وأتى بها إلى المدينة ويخاف عليها من أن تختلط ببنات المدينة فيحصل بذلك فتن، فماذا يفعل؟ عين أربية من كلية البنات بأبها تسأل إذا توفي من لم يحج فحج عنه وليه فهل يخرج الميت من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ نون عين عين من سوريا تسأل عن صيام التطوع، هل تنوي به قضاء ما لم تصمه من الفرائض؟ وتسأل عن من أفطر خطأ يعتقد غياب الشمس وعن دخول المسجد للحائض والنفساء وما في حكمهما. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإلى تفصيلها على بركة الله. أول أسئلة هذه الحلقة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم قولنا الله ينتقم منك؟ سمعت أنه لا يجوز، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إن الله عزيز ذو انتقام، وما الفرق بأن الله لا ينتقم من عبده وبين قوله عزيز ذو انتقام، وما الصلة بين هذا القول وهذه الآية؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر إلى صدور هذه الكلمة من شخص إلى شخص، فإذا كان القائل لهذه الكلمة معتدا عليه من قبل من قصد بهذه الكلمة وكان يريد أن ينتقم الله منه له بقدر استحقاقه، فليس في ذلك شيء، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا الشخص لم يتولى العقاب بنفسه، وإنما طلب من الله أن ينتقم من هذا الشخص، لأنه قد يكون عاجزا عن الانتقام منه، يعني عن أخذ حقه منه. أما إذا كان مبتدئا بهذا الدعاء أو كان يريد الانتقام منه أكثر مما يستحق، فهذا عدوان في الدعاء، فلا يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء على أساس هذا القصد. أما بالنظر إلى الآية وهي وصف الله جل وعلا بأنه عزيز ذو انتقام، فهذا فيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنفاذ أمر من الأمور أو أراد منعه فإنه صاحب القوة والقهر والغلبة، فلا يمكن أن يمنعه أحد عن تنفيذ ما أراده. وأما وقوع الانتقام منه فإن الله جل وعلا ينتقم ممن يستحق الانتقام منه. وإذا نظرنا إلى ما قص الله علينا في القرآن من انتقام الله جل وعلا لرسله كانتقامه لنوح عليه السلام حينما لم تقبل أو حينما لم يقبل دعوته إلا من آمن به فأهلكهم الله جل وعلا بالغرق. وهكذا سائر من قص الله علينا في القرآن، وهذا انتقام عام، والانتقام من الله جل وعلا يأتي على وجوه كثيرة، يكون عاما ويكون خاصا، يعني خاصا للفرد الواحد، وبناء على ذلك فإن الشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه لا يكون عرضة لانتقام الله منه، لأن الانتقام من الله قد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون في الدنيا وفي الآخرة، فيتنبه لنفسه لا يعمل أسبابا تكون موجبة لعقاب لانتقام الله جل وعلا منه. أما العلاقة بينهما فبالنظر لما يصدر من الإنسان من الدعاء فقد يكون ما يطلبه مساويا لحقه، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر، وقد يكون ظلما على سبيل الابتداء، فيكون أقل أو أكثر أو يكون اعتداء على سبيل الابتداء، وقد يكون مساويا لحقه، وعلى هذا الأساس يكون ظالما في ثلاث حالات، ويكون منصفا في حالة واحدة. أما الله جل وعلا فإنه لا ينتقم إلا بقدر ما تستحقه الجهة أو الشخص الذي ينتقم منه. ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم من العباد ممكن في الانتقام، أما الله جل وعلا فإنه منزه عن ذلك وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه رسالة باعثها المرسل ميم عين ميم من الخبر، يقول: ما هي كفارة الإفطار في شهر رمضان دون عذر شرعي في سن المراهقة والطيش؟ ما هي الكفارة عن كل يوم من حيث الإطعام والصيام؟ أحسن الله عليكم. الجواب: إذا أفطر الشخص بجماع فعليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا ويصوم اليوم الذي أفطره. وإذا أدركه رمضان آخر قبل صيام هذا اليوم فإنه يصوم هذا اليوم ويكفر عن تأخير القضاء بمقدار كيلو ونصف من التمر أو من البر أو من الأرز. أما إذا كان الإفطار بأكل أو شرب فإنه يكون آثما وعليه القضاء، وليس عليه كفارة إلا إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فلم يقضي حتى أدركه رمضان آخر، فحينئذ مع القضاء يكفر عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من البر أو من التمر أو من الأرز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: ما الحكم في الفتاة عندما تكشف الغطاء عن وجهها بكامله أثناء مراجعتها عيادة الأسنان، علما بأن الدكتور رجل أجنبي وبإمكانها أن تكشف نصف وجهها فقط له؟ مما يؤسف له، الجواب: مما يؤسف له حصول التساهل من أولياء أمور النساء التي يراجعن المستشفيات على سبيل المثال، لأن التساهل موجود في مجالات كثيرة، لكن يكون تحديد الكلام على محل السؤال فقط. فبعضهم يأذن للمرأة أن تذهب إلى المستشفى بمفردها أو مع شخص صغير أو مع السائق، يعني مع شخص ليس بمحرم لها، وعندما تأتي المستشفى تراجع بنفسها، وإذا راجعت بنفسها فإنه لا يكون هناك اهتمام بها كما إذا كان معها ولي أمرها. وفيه تساهل أيضا من النساء: ما تبالي ذهبت إلى المستشفى بمفردها أو مع السائق مثلا أو ذهب بها ولي أمرها، تتساوى هذه الأمور. والمستشفيات فيها محلات للنساء ومحلات للرجال، فإذا ذهبت المرأة إلى المستشفى فإنها تراجع قسم النساء فيما يخص المرض الذي معها، أما كونها تذهب إلى قسم الرجال مع وجود النساء فهذا لا يجوز لها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا فرض أنها أصيبت بمرض عظيم ولا يوجد لهذا المرض ولا يوجد للكشف على هذا المرض من أجل معرفته وعلاجه إلا رجل، فلا مانع من أن تحضر هي وولي أمرها ويكون الكشف على محل الضرورة فقط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يعرض فيها مسألة رضاعة، يقول: أنا شاب رضعت من جدتي لأمي شهرين كاملين ولكنها أكثر من 5 رضعات، فهل يجوز لبنات خالاتي وبنات أخوالي أن يكشفن علي، وأصبح من محارمهم أم لا؟ أفتوني مأجورين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإنه يكون ابنا لجدته، ويكون أخا لجميع أبنائها وبناتها، فحكمه حكم الولد من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه الأخت ميم فاء من الكويت، أخونا تعرض سؤالا طويلا تقول فيه: نذرت أن أعطي تقريبا 20 دينار كويتي كل شهر لأي مريض، وبعدها نذرت أن أعطي مما يرزقني الله عز وجل ثلث لي وثلث لوالدي أو الأهل وثلث للفقراء، وأحيانا يكون معي أقل من 20 دينارا شهريا، ولي ولد من زوج آخر، هل يجب علي أن أوفي بالنذر الأول قبل الثاني؟ وهل أستطيع أن أعطي من ثلث الفقراء للنذر الأول، وأن أعطي أيضا من ثلث والدي أو الأهل لولدي من الزوج الآخر؟ وإذا طلبت من زوجي أن يشتري شيئا وأعطاني المبلغ المطلوب فقط، فماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا النذر من حيث الأصل نذر مشروع، والشخص عندما ينذر نذرا لا يستطيع الوفاء به فإنه يتحلل منه ويكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد. فإذا كنت لا تستطيعين الوفاء بما نذرت فكما سبق، أما إذا كنت تستطيعين الوفاء بالنذر الأول فإنك تفين به وتتحللين من النذر الثاني كما سبق بيانه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاء عين يا مواطن سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: أحرمت من جدة لأداء العمرة، وعند وصولي إلى مكة وجدت الصلاة في الحرم قد أقيمت، فخلعت إحرامي أثناء الوضوء جهلا مني، وأدركت الصلاة مع الإمام ثم أديت العمرة، هل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن باعثها المستمع حسن طلحة محمد من الحديدة، أخونا يقول: ألاحظ على بعض الناس أخطاء في العبادة وفي العمل وفي المعاملة مع الآخرين، لكنني لا أستطيع أن أندد بها أحيانا نظرا لقبول البعض للنصيحة ورفض البعض الآخر لها، فهل علي إثم في سكوتي؟ أرجو إفادتي أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كنت على معرفة من هذه الأمور وتحقق عندك أنها من المنكرات، سواء كانت هذه الأمور من باب فعل المحرم أو من باب ترك الواجب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. فأنت انظر إلى ما تتمكن منه، فهل تتمكن من التغيير باليد أو من التغيير باللسان، أو لا تستطيع هاتين الدرجتين فإنك تنكر بقلبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت بامرأة من الريف وهي أمية، وذهبت بها إلى المدينة لنحيا هناك لأسباب معيشية، وشرطت عليها ألا تتغير بتغيرات بنات المدينة من حيث العادات والتقاليد واللبس والتجمل وعدم الخروج للمناسبات، فوافقت، وإذا ببعض صديقاتها يأمرنها بمخالفتي في غيابي، ويقولن لها: زوجك متشدد، أنت في المدينة، أخرجي والبسي موضة كذا وكذا، حتى أنها تفاتحني أحيانا في الموضوع بين الفينة والأخرى، وأنا يا فضيلة الشيخ لم أفعل ذلك إلا خوفا عليها وعلى دينها. وما يحدث في مجالس الناس من غيبة النساء من غيبة ونميمة ونحو ذلك، فهل أنا ظالم لها بهذا الأمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الزوجة تحت رعاية الزوج، فهو راع وهي من رعيته، استرعاه الله عليها، وبناء على ذلك فإنه مسؤول عنها من جهة قيامها بالأمور المشروعة وتجنبها للأمور المحرمة. فإذا كانت الأمور التي حصل بينك وبين أهل الاتفاق عليه أنها تترك أمورا محرمة أو تفعل أمورا واجبة، فالواجب عليها الالتزام بذلك، لأن هذا التزام من ناحية الشرع. أيضا ولا تلتفت إلى ما يجري من نساء المدينة، لأن البلاد إذا وجد فيها أعراف يمشي عليها النساء أو يمشي عليها الرجال، وكانت هذه الأعراف مخالفة للشرع، فالشرع مقدم عليها ولا قيمة لهذه الأعراف، فعليك الاستمرار بضبط هذه الزوجة وتمشيتها على شرع الله جل وعلا، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه رسالة من كلية التربية للبنات بأبها من المستمعة عين الربية، تقول: إذا توفي رجل قبل أن يحج حجة الإسلام الأولى، وبعد وفاته حج عنه رجل آخر وكان حجه سليما لم يرفث فيه ولم يفسق، هل يخرج الميت من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ الجواب: هذه الحجة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها وانتفاء موانعها فإنها تقع عن المحجوج عنه، تقع عن حجة الإسلام. وأما ما يتعلق بمقدار ما يحصل من الثواب فذلك راجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نون عين عين من سوريا، أختنا تقول بأنها تصوم بعض الأيام المستحبة وتريد أن تستمر في صيام التطوع، ولا أدري هل أصوم من كل شهر 3 أيام لا غير، أم لا بد أن أعين هذه 3 أيام بحيث تصبح 13 و14 و15، أم أصوم يوم وأفطر يوم؟ وهل يجوز أن أنوي اتباع السنة لمرضاة الله وقضاء ما علي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر للقضاء، قضاء رمضان، فإنك لا تصومين نفلا وتنوين الجمع بين النفل والفرض، فالفرض يحتاج إلى نية مستقلة، فتقضين الأيام التي تفطرينها من رمضان. أما ما يتعلق بصيام التطوع فأفضله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والناس يختلفون بالنظر لما يناط بهم من أعمال، ومن ناحية القوة البدنية، ومن ناحية الرغبة في الخير. الشخص إذا كان يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا كما سبق أفضل الصيام، أو يصوم يوم 13 و14 و15 من كل شهر، وهذه تسمى أيام البيض، أو يصوم الشخص يوم الاثنين ويوم الخميس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم من صيام التطوع أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من صام ثم أفطر على توقيت خاطئ دون علمه؟ هل عليه القضاء بعد علمه؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا تبين أنها أفطرت والنهار باق فإنها تقضي ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للحائض والنفساء والجنب والمستحاضة دخول المسجد لحضور حلق العلم؟ الجواب: أما المستحاضة فإنها تدخل لكنها تستثفر، بمعنى أنها تضع ما يمنع خروج الدم من فرجها، وتحضر الدروس في المسجد. أما الجنب والحائض والنفساء فلا يجوز لهم دخول المسجد وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.